الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وعلى جميع أنبياء الله. أما بعد، فالسلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. أيها المؤمنون، هذه الآية هي خاتمة لهذا السياق الكريم الطويل الذي ذكرت فيه أحداث غزوة أحد، وما أصاب المسلمين فيها من مر الغلب الذي لم يكونوا يتوقعونه، كيف وقد بدت لهم بوادر النصر في غزوة بدر، وقد كانت أحداث هذه الغزوة سببا في تمايز الصفوف، ظهر فيها المؤمنون الصادقون والمنافقون الكاذبون، بل وظهر فيها أيضا ما في جماعة المؤمنين من التفاوت في التزام الحق والبذل في سبيله. فجاءت هذه الآية تقرر هذه المصلحة العظيمة، وهي الفرز والتمحيص، وهذا شأن الشدائد والمحن والفتن. فإن لله تعالى فيها، وهو مقدرها، حكما جليلة يغفل الناس عنها ولا يرون فيها إلا الشر المحض، الضرر الخالص. إن الله عز وجل يربي عباده بالمنن كما يربيهم بالمحن. فقوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، أي ما كان ليترككم على ذلك، نفى عن نفسه سبحانه أن يكون مرادا له ترك المؤمنين مختلطين بالمنافقين، بحيث لا يعرف هذا الفريق من هذا الفريق، لأن في ذلك من الفساد والتلبيس والتمكين من إبرام المكائد وغير ذلك، والله لا يحب الفساد. فالمؤمنون في قوله ليذر المؤمنين المراد بهم المؤمنون حقا، وقوله تعالى على ما أنتم عليه المراد به مجتمع المسلمين، مؤمنهم ومنافقهم، حتى يميز الخبيث من الطيب، أي يميز هذا من هذا، ويظهر ذلك للناس فيعرفونه، يقال ماز يميز ويقال ميز يميز، وهي قراءة أخرى. وقد ذكر الله تعالى هنا طرفين بينهما تضاد كامل، طرف المؤمنين وطرف المنافقين، مع أن في كل طرف منازل تتفاوت، لكن هذا لا يضر، يوشك الضعيف من المؤمنين أن يرقى إلى منازل عليا، لأنه قد أخذ بأسباب الخير ومبادئه. أما طرف النفاق فعلى تفاوت طبقاته في الشر وإلحاق الضر بالغير، فإنه في الغالب لا يرجى منه خير. وقوله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، الغيب هو ما لا تدركه حواس الإنسان ولا أثر له يستدل به عليه، والغيب لا يطلع الله تعالى الناس عليه، وأحكامهم على الظاهر، والله يتولى السرائر. فلما كان الأمر كذلك جعل الله تعالى أسبابا لظهور المخبوء وانكشاف المستور، حتى يعرفه الناس، فيتميز الخبيث من الطيب، ويعرف العدو من الصديق. وقد قال الله تعالى عن المنافقين: ولتعرفنهم في لحن القول، وقال عن فريق منهم: تصعب معرفته ممن تدربوا ومهروا في التكتم والتلبيس. قال: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقوله تعالى: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، هذا استدراك من نفي إطلاع الله الناس على الغيب، فإن الرسل يعلمون منه ما أعلمهم الله به، وإنما جاء هذا الاستدراك لئلا يجد فيه أهل الزيغ والضلال حجة للطعن في الرسالات، فينفون أن يكون الرسول متميزا عن غيره بالوحي. قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ومن الغيب الذي أطلع الله عليه رسله وأطلعوا عليه أتباعهم صفات الله تعالى، واليوم الآخر وتفاصيل ما فيه، والملائكة، وبعض أخبار الأمم المتقدمة ونحو ذلك مما في العلم به مصلحة للناس ومنفعة، فوجب على الناس الإيمان به. فآمنوا بالله ورسله، هذا خطاب للمؤمنين بالاستمرار على الإيمان والترقي في درجاته، ويدخل في ذلك اعتقاد علم الله الغيب، تعليمه رسله منه ما شاء، وعدم تركه الناس غير مميز مؤمنهم من منافقهم. ويجوز أن يكون الخطاب فآمنوا بالله ورسوله يجوز أن يكون موجها إلى المنافقين، لعلهم يعتبرون بفضح الله سرائرهم بأحداث غزوة أحد فيرجعون إلى الحق، وإنما يذكر أولو الألباب. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، أي إن آمنتم بالله ورسله وبما خصوا به وما منعتموه أنتم من علم الغيب، وظهر ذلك الإيمان أعمالا على جوارحكم تتقون بها غضب ربكم، فلكم أجر عظيم يوم القيامة. ثم قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ذكر البخل بعد انتهاء الكلام على أحداث غزوة أحد إنما ذكر لأن الجهاد بالمال قرين الجهاد بالنفس، بل إنه مقدم عليه في الذكر في كتاب الله لما له من المزية. ولا يحسبن قرئ بالياء، فيكون الذين نهوا عن حسبان البخل خيرا لهم هم البخلاء أنفسهم، لا يحسبون ذلك خيرا لهم بالإبقاء على المال وتكثير ثرواتهم ومنع الحقوق الواجبة فيها. وفي قراءة: ولا تحسبن بالخطاب، لا تحسبن أن بخل البخلاء خيرا لهم لأنه ينمي ثرواتهم وتكثر به أموالهم، بل هو شر لهم، هو توكيد لما قبله. ثم بين الله تعالى ذلك بقوله، وهو كون هذا البخل شرا لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيكلفون ذلك العمل وهو الإنفاق فلا يطيقونه يوم القيامة، كما قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أو أن هذا الذي بخلوا به ستطوق به أعناقهم ويجعل فيها كالطوق ويعاقبون عليه فلا يجدون عن ذلك محيصا. وقد جاء في هذا المعنى نصوص، فينبغي الإيمان بما فيها لأنها من أمور الغيب. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع. حية ذكر، شجاع الحية الذكر، مثل له شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية. وهذا التطويق قد جاء أيضا في من أخذ حق غيره من الأرض، فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. وهذا العقاب الذي توعد الله تعالى به البخلاء إنما يكون على ما منعوه مما وجب عليهم من حقوق في أموالهم، وليس المراد أن المطلوب منهم أن ينفقوا كل أموالهم كما هو الظاهر. فلا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، فإن هذا أمر لا يخفى في هذا الدين العظيم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن البخل عام فيما على المرء أن يبذله من ماله أو جاهه أو سلطانه أو علمه أو شفاعته في الخير لينفع الناس، وهذا وجه مجيئه عامة لأن الناس يتفاوتون فيه. فقد جاء عن ابن عباس أن هذه الآية في كتمان أهل الكتاب ما في كتبهم من أخبار بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رواه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره. وكونها في البخل بالمال أظهر بقول الله تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض. ولا يعني ذلك أن الأمور الأخرى من بذل الجاه ونفع الناس بالسلطان والشفاعة في أوجه الخير، يعني هناك أدلة أخرى دلت عليها. فقوله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض أي أن المال الذي يبخلون به سيخلفونه وراءهم، فهو عرض زائل ومتاع ذاهب، وملك الله هو الدائم، فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فإن أموالكم عارية. قال سبحانه إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقول الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا قالوه للتنفير والتزهيد في الإنفاق في أوجه الخير، وهو قول لليهود، فهذا من عقائد اليهود عليهم لعنة الله، ذكرها الله سبحانه وتعالى في غير موضع من كتابه، ومنه قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقد روى ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية، روى ابن أبي حاتم وابن جرير للطبري بإسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل أبو بكر الصديق بيت المدراس فوجد من اليهود ناسا كثيرين قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاس وكان من علمائهم وأحبارهم، فقال أبو بكر ويحك يا فنحاس اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمد رسول الله قد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاس والله ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء، ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ثم يدعو إليه، يعني القرض الحسن الذي أمر الله به ووعد بمضاعفة الأجر عليه كما زعم هذا الكافر. فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاس ضربا شديدا وقال والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينكم لضربت عنقك يا عدو الله، فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. فذهب فنحاس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد انظر ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر ما حملك على ما صنعت؟ فقال يا رسول الله إن عدو الله قد قال قولا عظيما، زعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء، فلما قال ذلك غضبت مما قال فضربت وجهه فجحد، جحد فنحاس هذا الكلام الذي قاله أبو بكر وقال ما قلت ذلك، فأنزل الله تعالى فيما قال فنحاس ردا عليه وتصديقا لما أخبر به أبو بكر لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله سبحانه لقد سمع الله يشير إلى أن قولهم هذا جراءة عظيمة على الله تعالى، والله سميع بصير، كما قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله تعالى سنكتب ما قالوا للمستقبل، سنكتب ما قالوا، ينبغي أن يعلم المسلم أن هذا الذي قالوه معلوم لله تعالى أزلا مكتوب في اللوح المحفوظ، فيكون فيه دليل على عدم الصفح عنهم، هذا معنى سنكتب ما قالوا لأنه مكتوب أو أنه سيكتب في صحائفهم، فهم معاقبون عليه لا محالة لعلم الله أنهم يموتون على كفرهم. وقوله وقتلهم الأنبياء بغير حق أي سنكتب هذا أيضا، ذكره زيادة في مذمتهم، وإذا كانوا قد قتلوا الأنبياء فإنهم يكونون قد آذوهم أيضا لأن الأذى أدنى من قتلهم. وقوله ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذوقوا عذاب الحريق أي عذابا هو الحريق تحرقون به، ومعنى ذوقوا تألموا، ذلك بما قدمت أيديكم، ذلك العذاب الذي تعانون حرارته سببه ما قدمت أيديكم أي كسبتموه وفعلتموه. وعبر بالأيدي لأن معظم الأعمال تزاول بها، وأن الله ليس بظلام للعبيد، فما ينالكم من العذاب هو بما عملتم، ولأن الله تعالى لا يظلم أحدا فهو عادل في حكمه وفعله، فلا يعاقب غير المستحق ولا يجعل المجرم الذي يستهزئ بآياته ويكذب برسله كالمسلم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ السلام عليكم ورحمة الله.